قد تملك صوتا يكويني وتحز القلب بسكيني، قد تجعل غلك في عنقي وتحاول قطع شراييني، وتصادر شعرا أكتبه بشمالي إن عز يميني، تجوع طفلي من بعدي واها للطفل المسكين. لكن لن أخضع في يوم للظلم بضعف أو ليني، أنا لست أخاصم للدنيا، دنياكم ليست توضيني. كل الأحرار قد انتظموا في جيش الفكرة والدين، فتباشير الفجر انطلقت من جرح شهيدا وسجيني، وطواغيت الظلم انفصمت وهوت تتمرغ في الطين، وستبقى وحدك منبوذا في سجن الوهم وفي الهوى.